إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل التعليق على كتاب الملخص في شرح كتاب التوحيد للشيخ صالح الفوزان حفظه الله تبارك وتعالى. وكنا توقفنا عند الباب الذي قال فيه المصنف: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. قال في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين فتنتين: فتنة القبور وفتنة التماثيل. يقول الشيخ صالح: مناسبة الباب لكتاب التوحيد هي بيان أن عبادة الله عند القبر وسيلة إلى الشرك المنافي للتوحيد. أي أن هذا الباب عقده رحمه الله للتحذير من وسيلة من الوسائل التي تفضي إلى الشرك بالله عز وجل. وقد سبق في الباب السابق الذي عقده لبيان أيضا سبب من الأسباب التي تفضي إلى الشرك بالله عز وجل، وهي الترجمة التي قال فيها: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. فبين في الباب السابق الذي أخذناه في الدرس الماضي أهم سبب لوجود الشرك بالله عز وجل، وهو الغلو في الصالحين، وهو الغلو في الصالحين. وهذا الباب يتحدث عن نفس الموضوع، وهو في بيان وسيلة من الوسائل المفضية إلى الشرك بالله عز وجل، وهي عبادة الله عند قبر الرجل الصالح. عبادة الله عند قبر الرجل الصالح، وقوله عند قبر الرجل الصالح، وفي الترجمة السابقة الغلو في الصالحين، لا شك أن هذا نوع من الغلو فيهم. عبادة الله يعني عبادة تكون لله عز وجل، لكن أين؟ تكون عند قبر الرجل الصالح. فلا شك أن هذا نوع من الغلو فيهم، الغلو في قبورهم هو من الغلو فيهم. فلما كان من أعظم صور الغلو في الصالحين ما يتعلق بفتنة قبورهم، المصنف رحمه الله عقد هذه الترجمة. لما عقدها؟ قال الشيخ: ليبين أن عبادة الله عند القبر وسيلة الشرك المنافي للتوحيد. وعقدها أيضا ليبين بأن الشرع قد سد باب هذه الفتنة المتعلقة بالقبور. الشرع قد سد هذه الفتنة المتعلقة بالقبور، وقد جاء سدها بأمرين عظيمين. أما الأمر الأول فهو يتعلق بذات القبور، الأمر الأول يتعلق بذات القبور، فإنه قد جاء في الشرع، جاءت أمور في الشرع تتعلق بالقبور، منها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع القبور، وأمره صلى الله عليه وسلم بتسويتها، كما جاء في حديث أبي الهياج الذي قال له علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قلبا ولا قبرا أقول، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فبين علي بأن هذا قد أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الأمر مستمر حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ترفع القبور إلا بالقدر الذي يعرف به القبر، شبر أو أقصى شيء يكون ذراعا، فلا ترفع القبور. وكذلك ما يتعلق بالقبور، فقد جاء في الشرع النهي عن البناء عليها، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور، أن يبنى على القبر. وإذا نهى الشرع عن البناء، فإنه يتأكد أيضا البناء المتعلق بالقباب عليها، أن تبنى القباب على القبور. وكذلك النهي عن الكتابة، لقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب على القبر شيء. فهذه كلها أمور جاءت في الشرع تتعلق بذات القبور، النهي عن رفع القبور، والنهي عن البناء عليها، والنهي عن الكتابة عليها. فهذا الأمر الأول الذي أشرت إليه بأن الشرع قد حسم فتنة القبور وسد هذا الباب سدا محكما، أولا من هذه الجهة ما يتعلق بالقبور ذاتها وما جاء في الشرع من النهي عن البناء عليها ورفعها وكذلك الكتابة عليها. والأمر الثاني يتعلق بجعلها موضعا للعبادة، فالشرع أيضا قد سد هذا الباب بأن تجعل القبور موضعا للعبادة. فمثلا الصلاة التي فيها الركوع وفيها السجود، حتى نقول إن حتى لا يشمل ذلك صلاة الجنازة، فصلاة الجنازة على القبر لمن فاتته هذه لا بأس بها، وما يتعلق بصلاة الجنازة قبل أن تدفن فهي محل خلاف في المقبرة تجوز أم لا تجوز، لكن الصلاة الأخرى التي هي ذات ركوع وسجود نافلة أو فرضا فإنها لا تصلى عند القبور. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، فالمقبرة ليست مكانا للصلاة وموطن للصلاة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة داخل المقبرة، ونهى أن يصلي الرجل بين القبور عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن الصلاة، ونؤكد الصلاة التي فيها الركوع وفيها السجود حتى نخرج صلاة الجنازة، لو كان حتى ولو كانت بين القبور، حتى لو لم يكن مستقبلا القبر ولم تكن على القبر، فإنها ما دامت عند القبور فإنها تجتنب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجلسوا إلى القبور ولا تصلوا إليها. لا تصلوا إليها يعني قد يفهم أن المراد لا تجعلوها قبلة تصلي والقبر أمامك، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقد قال أنس رضي الله تعالى عنه قلت يوما أصلي وبين يدي قبرا لا أشعر به. هذا أنس يقول هذا، أنه قام يوما يصلي وبين يديه قبر لم يشعر به. قال فناداني عمر رضي الله عنه القبر، ينادي أنس لينكر هذا المنكر وليبين له أن القبر أمامه فلا يصلي ولا يصلي يصلي إليه، حتى ظن أنس أن عمر يقول له القمر، ثم بعد ذلك تبين أنه يريد القبر فالشاهد أن هذا الباب المتعلق بالقبور والغلو في الصالحين ومن الغلو في قبورهم، فأن يعبد الإنسان الله جل وعلا عند قبورهم، هذا الباب قد سد في الشرع من هاتين الجهتين. فالشاهد أن المصنف رحمه الله إنما عقد هذا الباب ليبين وسيلة من الوسائل الموصلة إلى الشرك بالله عز وجل. فالعبادة عبادة الله عند قبر الرجل الصالح هذه ليست شركا، لأنه يعبد الله عز وجل ما يعبد هذا الرجل، لأن في الترجمة قال في من عبد الله فليس صارف العبادة لغير الله، قال عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. فالأول قد ورد فيه النهي وجاء فيه التغليظ كما سنعرف في الأحاديث، ولهذا قال هنا في الترجمة ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. وقوله باب ما جاء يعني من الأدلة ومن النصوص، وسيرد الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله في التغليظ يعني مراد به بيان شدة الأمر وخلاف التسهيل والتخفيف، لأن النصوص التي سيذكرها هي مشتملة على التغليظ، ولهذا قال باب ما جاء في التغليظ، فالنصوص مشتملة على التغليظ، والمراد بذلك النهي عن هذا الأمر، النهي عن هذا الأمر عبادة الله عند قبر رجل صالح. فقد ورد هذا النهي عن هذا بغلظة وشدة، وهذا لأنه أمر خطير. ولهذا سنجد في النصوص الآتية لا نجد مجرد النهي، بل نجد معه شدة، تجد معه اللعنة، تجد معه قول النبي صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق. وهذا المراد بالتغليظ الذي ذكره هنا في الترجمة. قال باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله، وتأمل هنا قال في من عبد الله، يعني هذا يعمل عملا يتعبد به ربه سبحانه وتعالى، قراءة قرآن ولا صلاة ولا صدقة، فهو أخلص فيها لله عز وجل، ما أشرك لله وإنما أخلص فيها لله عز وجل. قوله عند قبر رجل صالح يعني أين يقوم بهذه العبادات التي جعلها لله، أين يقوم بها؟ قال عند قبر رجل صالح، فيقوم بهذه العبادات عند قبر هذا الرجل الصالح، وهذا من باب أن العبادة، لماذا هو يعبد الله عند قبر الرجل الصالح؟ من باب أن هذه العبادة عند هذا القبر لها مزية عن العبادة في مكان آخر، فلهذا يظنون أن هذا المكان مثلا وأدعى لقبول، أدعى للاستجابة، استجابة الدعاء، ولا لقبول العبادة، فهنا أقول يعبد الله، والعبادة جعلها لله ومخلص فيها لله عز وجل، ولكن عبادته كانت في هذا المكان لظنه أنها سبب للإجابة ولا لقبول العبادة، فهذا مبني على ظن فاسد، فهذا أقول ليس شركا لكنه وسيلة إلى الشرك، هذا هو الباب، هو وسيلة إلى الشرك، والوسائل لها أحكام المقاصد، ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من العبادة عند القبر كما سيأتينا في الأحاديث سدا للذريعة، سدا للذريعة. وهنا حين قال المصنف رحمه الله عند قبر رجل صالح، يعني تأمل، قال رجل صالح يعني ليس طالحا، وإذا كان طالحا فمن باب أولى، فمن باب أولى. الصالح قد يكون ثمة سبب يفضي إلى هذا، وهو محبته، هذا الصالح يحب، فلهذا يأتي عند قبره ليتذكر ويعبد ويظن ظن الفاسد الذي أشرت إليه آنفا، لكن الطالح لا يحب. الصالح الذي قام بحق الله وحق العباد وترك المحرمات وفعل الواجبات، وقد يكون من المقتصدين ومن السابقين بالخيرات، لكن إذا تأملت في في في حال المشركين قديما، كانوا يدعون مع الله عز وجل أناسا مقربين عند الله، كانوا يدعون الأنبياء، كانوا يدعون الملائكة، يدعون أو يدعون الجمادات، الأحجار والأشجار، وهذه مطيعة وليست عاصية. لكن إذا نظرت إلى حال المتأخرين ممن وقعوا في الشرك بالله عز وجل، فإنهم يدعون مع الله أفسق الناس، تجدوا أفسق الناس وأبعد الناس عن الطاعة والعبادة وتقوى الله عز وجل، ثم يحسبونهم أولياء، لأن الولي عندهم له أن يفعل ما يشاء ولو أن يقع في المنكرات والفواحش والعياذ بالله. يعني مثلا أحمد البدوي هذا الذي في مصر، هذا في ترجمته لا يعرف له صلاح، وإنما الذي يذكر أنه دخل يوم الجمعة المسجد فبال فيه ثم خرج، وثم من ثم بال فيه سبحان الله في المسجد ثم خرج، ومن ثم تعلقت نفوس الناس به وزعموا أنه يعلم الغيب ويعلم ما في النفوس، لأنه عندهم الآن هذا ولي، والولي يفعل له أن يفعل مثل هذا، يبول في المسجد ومن ثم عبد من دون الله، والله المستعان. فإذا العبادة لله عند القبر، عند القبر هذه تفضي للشرك بالله عز وجل، ولهذا قال باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، عند قبر رجل صالح، يعني ما يؤتى القبور، ما تؤتى لأجل نعبد الله عز وجل عندها، وإنما القبور يشرع لنا زيارتها، يشرع لنا أن نزور القبور لتنفع أنت الأموات بالدعاء لهم، وتنتفع أنت بالاعتبار والعظة، أو لأن يصلي الإنسان على القبر، لأن هذا ورد، هذا ورد به كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الأم المرأة التي كانت تقم المسجد عليه الصلاة والسلام. قال في الترجمة فكيف إذا عبده، باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، قال فكيف إذا عبده، إذا كان هذا التغليظ في من اتخذ قبور الصالحين مساجد وأماكن للعبادة، وجاء فيهم اللعن، وجاء فيهم أنهم شرار الخلق كما سيأتينا في الحديث، فكيف إذا توجه ذلك العابد إلى صاحب القبر يدعوه من دون الله عز وجل ويذبح له من دون الله جل وعلا، يعني يعبده من دون الله؟ لا شك يا إخوة أن هذا أشد وأشد وأعظم في التغليظ من الأول. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن أي الرجل الصالح فإن عبادته هي الشرك الأكبر، وعبادة الله عنده وسيلة إلى عبادته، ووسائل الشرك محرمة لأنها تؤدي للشرك الأكبر وهو أعظم الذنوب. يعني يا إخوة هنا عندنا أمران، الأول وهو تحري العبادة عند قبر الرجل الصالح، هذا محرم وجاء فيه التغليظ، الحديث التي ستسمعونها، ولأنه وسيلة إلى الشرك. والأمر الثاني هو عبادة صاحب القبر، هذا الشرك بعينه، وهذا أشد وأغلظ وأعظم. فهنا ذكر الشيخ صالح الفوزان مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، قال هي بيان أن عبادة الله عند القبر وسيلة إلى الشرك المنافي للتوحيد. هذه عبادة الله عند القبر، الوسيلة هي عبادة الله عند القبر. وذكرت المناسبة، مناسبة هذا الباب، الباب السابق، فهما في موضوع واحد في ذكر أسباب الشرك والأسباب المفضية للشرك. الباب السابق فيه الغلو في الصالحين، وهذا الباب فيه الغلو في قبورهم، الغلو في قبورهم وعبادة الله عز وجل عندها، لاعتقادنا لها مزية في إجابة الدعاء ولا في قبول العبادة. قال الشيخ شارحا الحديث السابق، قال ترجمة أم سلمة، هي أم المؤمنين هند بنت أبي أمية المخزومية القرشية، ماتت سنة 62 رضي الله تعالى عنها. قالت أم سلمة، قالت عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله، ذكرت، قوله هنا ذكرت لرسول الله، قال الشيخ صالح أي في مرض موته. والنبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته كان عليه الصلاة والسلام يمرض في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وكنا يجتمعنا عنده عليه الصلاة والسلام، يجتمعنا عنده في كل يوم. ثم في يوم من الأيام ذكرت هذه القصة، فذكرت أم سلمة رضي الله تعالى عنها ما وقع وما رأته في الحبشة، وكذلك جاء في رواية أن أم حبيبة ذكرت ذلك، أنها ذكرت ذلك معها أيضا. فقال ذكرت لرسول الله يعني في مرض في موته، يعني لما اشتكى رسول الله. قد جاء في رواية قالت عائشة لما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت بعض نسائه، أم حبيبة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. قال أن أم سلمة ذكرت، قالت أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة، وقولها كنيسة قال بفتح الكاف وكسر النون، وهي معبد النصارى، قال معبد النصارى، فمعبد النصارى الذي يقيمون فيه عباداتهم يسمى كنيسة. وأما الصومعة عندهم أيضا الصومعة هي معبد خاص لفرد من النصارى يخلو فيه، ليس للجميع، وإنما إذا اتخذ النصراني مكانا خاصا يخلو فيه وينقطع عن الدنيا هذا يسمى صومعة. وأما الكنيسة فهي معبد النصارى يجتمعون فيه ويقيمون فيه عباداتهم طبعا الباطلة. قالت أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة، وهذا يعني أن النجاشي الذي ذهب إليه الصحابة مهاجرين ومن معه كان فيه دليل على أنه كان على دين النصرانية، فالنجاشي ومن معه كانوا على دين النصرانية. ذكرت له ما فيها وما فيها من الصور أيضا، ما فيها من الصور يعني صور الصالحين والتماثيل، صوروا صور الصالحين والتماثيل في تلك الكنيسة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح. قال الشيخ هنا أولئك ولا أولئك بفتح الكاف وكسرها، كلاهما جائز، يجوز فيها الفتح ويجوز الكسر. إذا قلنا الفتح أولئك هذا باعتبار الجنس، من غير النظر إلى المخاطب سواء كان مذكرا أو مؤنثا، الناس أولئك يعني الناس. والكسر في قوله أولئك هذا من باب أن الخطاب موجه إلى أنثى، موجه إلى أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فقال لها أولئك، فيصح أولئك ويصح أولئك. قال عليه الصلاة والسلام أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح، قال أو العبد الصالح. قال الشيخ هذا والله أعلم شك من الراوي، هل قال الرجل الصالح أو قال العبد الصالح، وليس بينهما فرق كبير. وهذا ذكر الشك هنا في الرواية هذا يدل على تحريهم، فهذا من تحريهم في الرواية، وأن الراوي لم يجزم هنا باللفظ الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قال لها صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، يعني يجعلون قبره مسجدا. والمسجد في اللغة المراد به مكان العبادة، هذه الكنيسة مكان للعبادة، والمراد أنه بنوا أماكن للعبادة، لا ينصرف الذهن إلى أن المراد به المساجد المعروفة للمسلمين، لا، وإنما المراد بنوا على قبره مسجدا، يعني مكانا للعبادة، فبنوا أماكن العبادة على القبور. وبالنسبة لهم ماذا بنوا؟ بنوا الكنائس، بنوا الكنيسة، جعلوها مكانا للعبادة. ولما قلت المسجد مكان العبادة، سواء كان مبنيا أو غير مبني، قد يكون مبنيا بناء حسيا بالحجارة وغير ذلك مكان للعبادة، وقد يكون معنويا، يعني مكان يتعبد بناء معنوي، مكان خصص يتعبد فيه عند القبر، مثل ما صنع قوم نوح، فهذا مكان عبادة، فهذا مكان عبادة ويطلق عليه مسجد. قال وصوروا فيه تلك، قالت وصوروا فيه، أو قال صلى الله عليه وسلم وصوروا فيه تلك الصور، الإشارة إلى ما ذكرت أم سلمة من التصاوير، لأنها ذكرت الكنيسة وذكرت ما فيها من الصور، فقال لها أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا أولا، وصوروا فيه تلك الصور، صوروا فيه تلك الصور. وقال الشيخون تلك الصور أي التي ذكرت أم سلمة، فهم والعياذ بالله جمعوا بين فتنتين، كما سيأتينا في كلام الشيخ الإسلام تيمية، جمعوا بين فتنة القبر وفتنة القبور وفتنة الصور والتماثيل، فتنة الصور والتماثيل، فصوروا تلك الصور، صور الصالحين في تلك الأماكن، في الكنيسة، في الكنيسة. وأنا قلت صور الصالحين، أنا أقرب أنها صور الصالحين، يجعلونها في مكان العبادة ليتذكروهم ولتخليدا لهم أو غير ذلك. قال عليه الصلاة والسلام أولئك شرار الخلق عند الله، وهنا يقال كما قيل في الأولى أولئك شرار الخلق أو أولئك شرار الخلق، أولئك شرار الخلق باعتبار الجنس، يعني الناس من غير نظر المخاطب ذكرنا أنثى، أو أولئك من باب المخاطب، من باب أن الخطاب موجه إلى أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فقال أولئك شرار الخلق عند الله، شرار الخلق، شرار جمع شرير، والمراد به شد الناس شرا وأعظم الناس شرا. من أعظم الناس شرا عند الله عز وجل؟ هذا الحديث يدل على عظيم جرمهم حتى وصفوا بهذا الوصف، حتى وصفوا بهذا الوصف، فهم شرار الخلق عند الله عز وجل. تقول أن ماذا فعل هؤلاء حتى صاروا هكذا ووصفوا بأنهم شرار خلق عند الله عز وجل؟ هؤلاء وقعوا في مخالفتين، الأولى اتخاذ القبر مسجدا، والثاني أنهم صوروا فيها تلك الصور للصالحين. لماذا فعلوا ذلك؟ هل فعلوها ليعبدوا الصالحين؟ لا أبدا، فهم فعلوا ذلك لأجل تحري عبادة الله عز وجل عندها، حيث هم في الأساس مخلصون في العمل، عبادتهم لله جل وعلا، ولكن بنوا تلك القبور المساجد وصوروا فيها تلك الصور حتى يتحروا عبادة الله عندها، حتى يتحروا عبادة الله عندها. يعني انظر الآن إلى خطورة الأمر، هم يعبدون الله لكن خصصوا هذا المكان يعبدون فيه الله عز وجل ويتحرون العبادة عند القبر والأماكن يتصور فيها تلك الصور. هذا العمل هو ذريعة الشرك بالله عز وجل. أول الأمر نعم يبدأ أنه يعبد الله عند القبر، وقال نتذكر الصالحين بصورهم كما مر معنا في قصة قوم نوح، ثم بعد ذلك يؤال إلى عبادة صاحب القبر من دون الله سبحانه وتعالى. فكان هؤلاء بفعلهم للأمرين بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيها تلك الصور، كانوا شرار الخلق، لأنهم فعلوا فعلا يفضي للشرك بالله عز وجل. يعني سبحان الله، إذا كان هذا في من فعل فعلا يفضي إلى الشرك بالله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم هم شرار الخلق، فكيف بمن عبدهم من دون الله عز وجل؟ ولهذا في الترجمة قال فكيف إذا عبده. قال فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. قال الشيخ الفوزان هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ذكره المصنف كالتوضيح لمعنى الحديث. يعني يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فهؤلاء، يعني النصارى الذين أخبرت عنهم أم سلمة، جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور فذلك بتعظيمها واتخاذها أماكن للعبادة والتي يؤال بها إلى أن تعبد، يؤال إلى أن تعبد من دون الله عز وجل، وفتنة التماثيل، وهذه فتنة قديمة وقع فيها قوم نوح. وهاتان الفتنتان هما أخطر الفتن التي تؤدي بالناس إلى الوقوع الشرك بالله عز وجل. فهاتان الفتنتان هما أساس هذا الشر العظيم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وإنما سمى ذلك فتنة لأنها سبب لصد الناس عن دينهم، لأنها سبب لصد الناس عن دينهم، وكل ما كان كذلك فإنه من الفتنة. يقول الشيخ صالح الفوزان: المعنى الإجمالي للحديث أن أم سلمة وصفت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض الموت ما شاهدته في معبد النصارى من صور الآدميين، فبين صلى الله عليه وسلم السبب الذي من أجله اتخذوا هذه الصور، وهو الغلو في تعظيم الصالحين، مما أدى بهم إلى بناء المساجد على قبورهم ونصب صورهم فيها. هذان هما الفعلان: بناء المساجد على قبورهم ونصب صورهم فيها. ثم بين حكم من فعل ذلك، من بنى المساجد على القبور ونصب الصور فيها، بأنهم شرار الخلق. لماذا؟ لأنهم جمعوا بين محذورين في هذا الصنيع، هما فتنة القبور باتخاذها مساجد، وفتنة تعظيم التماثيل، مما يؤدي إلى الشرك، مما يؤدي إلى الشرك. ولهذا العلماء رحمهم الله قالوا: إنما هم يبنون المساجد على القبر لعبادة الله وليس لعبادة أصحاب القبور ابتداء، ويصورون التماثيل ليستأنسوا برؤيتها ويتشجعوا على العبادة إذا رأوا صور أولئك الصالحين. هذا في أول الأمر، ولكن آل الأمر يؤول الأمر بعدها إلى أن تعبد من دون الله عز وجل، كما فعل قوم نوح، عكفوا على القبور وصوروا صور الصالحين، ثم بعد مدة وإن طالت فإنهم عبدوها من دون الله سبحانه وتعالى. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من ذلك عليه الصلاة والسلام، وهذا التحذير كان في آخر حياته، كان في آخر حياته في مرض موته عليه الصلاة والسلام، حتى لا يقول لك أحد إن اتخاذ القبور مساجد الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عنه قبل أن يستقر التوحيد ومخافة الوقوع في الشرك بالله عز وجل. أما بعد أن استقر التوحيد فإنه لا ينهى عن ذلك. ربما يقول لك مثل القبور، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارتها ثم بعد ذلك أذن في زيارتها، فالجواب يقال له: إن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد كان في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، وكان عند في مرض موته عليه الصلاة والسلام. وسيأتينا حديث جندب بن عبد الله أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من ذلك قبل أن يموت بخمس عليه الصلاة والسلام. ثم قال حفظه الله: مناسبة الحديث للباب. قال: أن فيه الدلالة الواضحة على المنع من عبادة الله عند قبور الصالحين واتخاذها مساجد، لأن ذلك من فعل النصارى، ومن فعله فهو من شرار الخلق. فهذا الحديث قال فيه المنع، دلالة واضحة في المنع من عبادة الله عند قبور الصالحين واتخاذها مساجد، لأن من فعله فهو من شرار الخلق، وهذا الفعل فعل من هو؟ فعل النصارى، ففيه التغليظ في من عبد الله في الكنيسة التي فيها الصور والقبور، وهو من وسائل الشرك، وفاعله من شرار الخلق، والمناسبة واضحة للباب، باب من جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في قرة عيون الموحدين: ولم يذكر غير بناء المساجد والتصوير لكونه ذريعة إلى عبادة من بنوا عليه المسجد وصوروا صورته، فبذلك صاروا شرار الخلق. انظر، يعني صاروا شرار الخلق بهذين الفعلين. لم يذكر غير بناء المساجد والتصوير لكونه ذريعة إلى عبادة من بنوا عليه المسجد وصوروا صورته، فبذلك صاروا شرار الخلق. فانظر إلى ما وقع في الأمة من ذرائع الشرك والوقوع فيه مما هو أعظم من هذا، كالبناء على القبور وتعظيمها وعبادتها، ومع ذلك يعتقدونه دينا، وهو الشرك الذي حرمه الله وأرسل الرسل وأنزل الكتب بالنهي عنه. وهذا من باب الأولى، إذا كان هذا التغليظ وكونهم شرار الخلق وهم يعبدون الله لكن اتخذوا القبور مساجد أماكن العبادة وصوروا تلك الصور فهم شرار الخلق، فكيف بصرف العبادة لغير الله؟ جل وعلا. ولهذا قال فانظر إلى ما وقع في الأمة من ذرائع الشرك والوقوع فيه، يعني والوقوع في الشرك، مما هو أعظم من هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كالبناء القبور وتعظيمها وعبادتها، ومع ذلك يعتقدونه دينا وهو الشرك الذي حرمه الله وأرسل الرسل وأنزل الكتب بالنهي عنه. ثم قال الشيخ صالح الفوزان ما يستفاد من الحديث. أولا المنع من عبادة الله عند قبور الصالحين لأنه وسيلة إلى الشرك وهو من فعل النصارى. نعم المنع من عبادة الله عند قبور الصالحين، الإنسان ذات المقبرة وفيها المسلم ودفن فيها المسلمون وفيه من الصالحين، فإن هذه ليس مكانا للعبادة، ليس مكانا لأن يقوم يصلي نافلة ويصلي فريضة، وليس مكانا للصدقة، وليس مكانا للذبح وغيرها من العبادات إلا ما دل الدليل عليه، الدعاء لهم إذا الدعاء عبادة، فإذا قد أتى ودعا لهم دعا للموتى هذا لا بأس به، وكذلك إذا قام يصلي صلاة الجنازة على القبر، وقلت إذا صلى على النعش في المقبرة هذا محل خلاف بين أهل العلم، فهذا يكون من مما دل عليه الشرع. ولكن كونه مثلا يصلي صلاة ذات ركوع وسجود أو يتصدق فإن هذا عند القبور ما ينبغي. وننبه أن بعض الناس يأتي زيارة القبور يأتي معه بأشياء يتصدق بها من طعام وماء وغير ذلك، فإن هذا لا يشرع التصدق عند القبور، التصدق عند القبور فإنه نوع عبادة عند القبور فهذا ينهى عنه لأنه كما قال وسيلة للشرك وهو من فعل النصارى. فنحن عندنا هدي الإسلام أن القبور تزار. لما تزار القبور؟ من أجل السلام على الأموات والدعاء لهم بالمغفرة، ومن أجل اتعاظ هذا الزائر بأحوال الموتى فيتعظ ويعتبر، فإن فيها عبرة وتذكر الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن الإنسان بفعلها بزيارة القبور يحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الهدي، هدي الإسلام في القبور، أن القبور تزار لأجل ذلك، لأجل الدعاء للأموات والاستغفار لهم، الدعاء لهم والسلام عليهم والاتعاظ والاعتبار وإحياء السنة بهذه الزيارة، لأنها من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فليست القبور محل العبادة، يأتي الإنسان ويعبد الله عز وجل عند القبور. قال ثانيا التحدث عما يفعله الكفار ليحذره المسلمون، لأن أم سلمة ذكرت ما صنع أولئك في أرض الحبشة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقوله ليحذره المسلمون فهذا الحديث فيه التحذير من التشبه بالنصارى، لأن بناء القبور والصلاة عندها هذا من فعلهم، فيذكر لما يذكر ليحذر، ولهذا قال ليحذره المسلمون. قال ثالثا التحذير من التصوير ونصب الصور لأن ذلك وسيلة إلى الشرك، طبعا ولو على المدى البعيد، ولو على المدى البعيد الآن تصور وتنصب ثم بعد زمن ولو كان طويلا يأتي أناس يعبدون من دون الله عز وجل، والشاهد ما حصل لقوم نوح فيما مضى ذكره. والرابع من الفوائد قال أن من بنى مسجدا عند قبر رجل صالح فهو من شرار الخلق وإن حسنت نيته، فهو من شرار الخلق، وهذا يدل على أن فعله هذه معصية فوق كل معصية، أعظم من الزنا وأعظم من شرب الخمر. بنى مسجدا على قبر، اتخذه مكان للعبادة، وكونه من شرار الخلق يدل على فظاعة هذا الفعل. وانظر يا إخوة نحن نتكلم عن من يعبد الله لكن اتخذ مكان القبر عبادة، اتخذه مسجدا يعبد الله جل وعلا فيه. قد تكون إذن يقول أحد إن نيته حسنة وما صنع هذا إلا لأجل أن يزداد تقربا إلى الله عز وجل بتذكر الصالحين ورؤية صورهم وإتيانهم عند قبورهم وغير ذلك. فقال الشيخ وإن حسنت نيته، لأن النية الصالحة يا إخوة لا تسوغ العمل السيء، النية الصالحة لا تسوغ العمل السيء، فهؤلاء فعلوا هذا لظنهم أن فيها خيرا، يتذكرون أحوال الصالحين ولا إكراما للصالحين ولا تخليدا لذكراهم، فهنا القصد وإن كان حسنا فالعمل غير مشروع. لما؟ لأن عمل خطير، صاحبه وصف بأنه شرار الخلق لأنه عمل يفضي للشرك بالله عز وجل، والشرع قد جاء بسد الذرائع المفضية إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، وذلك دون النظر إلى نية أصحابها. فجاء سد هذا الباب دون النظر لنيات أصحابها، وأن نيته حسنة ما دام النية حسنة فلا بأس، لا، وإنما هذا العمل يسد، وإنما هذا العمل الذي يفضي إلى الشرك بالله عز وجل فإنه ينهى عنه، بل يغلط في النهي عنه، ففاعله من شرار الخلق والعياذ بالله. ثم قال المصنف ولهما عنها: قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال: وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أخرجاه. قال الشيخ صالح الفوزان: ولهما، أي البخاري ومسلم، قال: وهو يغني عن قوله في آخره أخرجاه، فلعله سبق قلم، لأنه قال ولهما إلى البخاري ومسلم، وإن لم يسبق لهما ذكر، ولكن هذا مصطلح معروف، هذا مصطلح معروف في قوله ولهما، يعني البخاري ومسلم، لأنه في الحديث الأول، في الحديث الأول قال في الصحيح، قال في الصحيح، وهنا قال رحمه الله ولهما إلى البخاري ومسلم، للبخاري ومسلم. وقول الشيخ صالح الفوزان وهو يغني عن قوله في آخره أخرجاه، فلعله سبق قلم، لأنه أعاد في آخر الحديث فقال أخرجاه، أي البخاري ومسلم، فقال لعله سبق قلم. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها، وقوله عنها يعني عن عائشة، أي عائشة، قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل قال بضم النون وكسر الزاي، أي نزل به ملك الموت، نزل به ملك الموت، فلما نزل يعني نزل به ملك الموت عليه الصلاة والسلام ليقبض روحه، هذا معنى النزل، ويصح نزل، لما نزل برسول الله نزل به ماذا؟ نزل به الموت، يعني أخذ في النزع وجاءته سكرة الموت عليه الصلاة والسلام، فيصح لما نزل، والمراد نزل به ملك الموت ليقبض روحه، أو لما نزل، أي نزل به الموت وأخذ في النزع وجاءته سكرة الموت عليه الصلاة والسلام. قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة، قال طفق، قال الشيخ بكسر الفاء وفتحها، طفق وطفق، والأفصح الأول طفق بالكسر، طفق ويصح طفق، قال أي جعل، لأن طفقة هي من أفعال الشروع، هي من أفعال الشروع، يعني جعل وأخذ، هذه أفعال الشروع، هي من كاد، وهي من أخوات كاد، فكاد وأخوات، وهي أفعال المقاربة وأفعال الرجاء وأفعال الشروع، أفعال المقاربة كاد وأوشك، وهذه تدل على قرب وقوع الخبر، وأفعال الرجاء كعسى، هذه من أخوات كاد، لكنها من أفعال الرجاء، وهي تفيد تمني وقوع الخبر. وأما أفعال الشروع كطافقة وجعل وأخذ، فهي البدء في الخبر، فلذلك قالت: لما نزل برسول الله طافقة، يعني أخذ صلى الله عليه وسلم، وكاد وأخواتها تدخل على الاسم والخبر، وخبرها جملة فعلية، فعلها مضارع، والضمير فيه يرجع إلى اسمها، كما قالت هنا عائشة رضي الله تعالى عنها طافقة يطرح، الضمير يرجع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، طافقة رسول الله يطرح خميصة له على وجهه، فإذا طافقة ولا طفقة، والأفصح طافقة، هي من أفعال الشروع بمعنى جعل صلى الله عليه وسلم. قال الطافقة يطرح خميصة، قال الشيخ الخميصة كساء له أعلام، أي خطوط، كساء له أعلام أو خطوط، وجاء أنه أسود، أنه كساء أسود له أعلام، فطفق يطرح خميصة له على وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لماذا كان يطرح الخميصة؟ السبب لأجل سكرات الموت وشدتها، فهو كان في شدة النزع عليه الصلاة والسلام، وثمت تشديد في هذا، في ثمت شدة أقول عند الموت للسكرات، والسكرات لها شدة، والنبي صلى الله عليه وسلم وجدها. وقد ذكر القرطبي رحمه الله في هذه الشدة التي عند السكرات والتي وجدها صلى الله عليه وسلم في ذكر فيها حكمة، أو ذكر فيها حكمتين. الأول قال تكميل فضائلهم الأنبياء، منهم النبي عليه الصلاة والسلام، ورفع درجاتهم، قال: وهذا من جنس قوله صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء، فوجد صلى الله عليه وسلم شدة السكرات وقال إن للموت سكرات. والحكمة الثانية قال أن يعرف الخلق مقدار ألم الموت وأنه باطن، وقد يطلع الإنسان على بعض الموتى فلا يرى عليه حركة ولا قلقا، ويرى سهولة خروج الروح فيظن سهولة الموت، حتى لا يظن سهولة الموت. لا بد أن يعرف أن للموت سكرات وفيها شدة، فيها شدة، وقد عاينها النبي صلى الله عليه وسلم. قالت أمنا عائشة: فإذا اغتم بها كشفها. إذا اغتم بها كشفها، وقوله هنا إذا اغتم بها قال الشيخ الفوزان أي غمته، فاحتبس نفسه عن الخروج، يعني ضاق نفسه بسبب ماذا؟ لوجوده على وجهه، لأنه كان يطرح على وجهه فيضيق نفسه عليه الصلاة والسلام. قالت فإذا اغتم بها كشفها، وقولها كشفها قال أي أزالها عن وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام، يعني إذا حصل أو ضيق في النفس كشفها من أجل أن يرتد إليه النفس مرة أخرى عليه الصلاة والسلام ويرد إليه النفس. فقال: وهو كذلك. والواو هنا حالية، ولهذا قال الشيخ أي في هذه الحالة الحرجة يقاسي شدة النزع. النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو كذلك في هذه الحالة الحرجة يقاسي شدة النزع عليه الصلاة والسلام، وهو قال هذا إذن في آخر حياته، هذه المقالة التي ستأتي في آخر حياته. وهنا فائدة، عائشة رضي الله تعالى عنها لماذا ذكرت هذه الحال؟ ما قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، بل ذكرت الحال التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها هذا الكلام. والفائدة لتبين أمنا عائشة أن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو من المحكم الذي لم ينسخ، فمات صلى الله عليه وسلم والحكم باق، كما أشار لهذا الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح. وهي تبين هنا رحمه الله بأن رحمها رضي الله تعالى عنها بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال هذا في آخر حياته، فإن هذا الذي قاله من المحكم الذي لم ينسخ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله، وهو على تلك الحال، لعنة الله على اليهود والنصارى. اللعنة هي الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل، واليهود والنصارى، وهذا يدل على أنهم فعلوا أمرا عظيما حتى لعنوا، يدل على أنهم فعلوا أمرا عظيما. وهذه الجملة في قوله صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى تحتمل أن تكون خبرية أو أن تكون إنشائية. تحتمل أن تكون خبرية أي يخبر بأن الله عز وجل لعنهم، ولا شك أنهم لعنوا، وتحتمل أن تكون إنشائية بمعنى الدعاء، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم باللعنة، وهذا فيه جواز لعن الكافر على وجه العموم، وحتى أهل الكبائر الذين ورد فيهم اللعن لا بأس بلعنهم على وجه العموم، وإنما الذي يتوقف، وإنما الذي يترك وهو لعن المعين، فهذا حصل فيه خلاف بين أهل العلم كما أشار الشيخ الفوزان رحمه الله في إعانة المستفيد. أما ما يتعلق باللعن بالعموم، لعن الكافر بالعموم، ولا لعن أهل الكبائر ممن ورد فيهم اللعن الوعيد، هذا ورد فيهم اللعن، فإنهم يلعنون على العموم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذه الجملة هي تعليل لما سبق، فيبين صلى الله عليه وسلم سبب اللعن، لماذا هؤلاء ملعونون؟ لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. مساجد يعني أماكن للعبادة، سواء بنوا عليها أم لا. ولهذا قال الشيخ صالح الشيخ حفظه الله: واتخاذ القبور مساجد يكون على إحدى صور ثلاث. الصورة الأولى أن يسجد على القبر يصلي عليه مباشرة، وهذه أفظع تلك الأنواع وأشدها وأعظمها وسيلة إلى الشرك والغلو في القبر. الصورة الثانية أن يصلي إلى القبر، أي يكون القبر أمامه يصلي إليه بحيث يجعله قبلة. والصورة الثالثة أن يتخذ القبر مسجدا بأن يجعل القبر في داخل بناء، وذلك البناء هو المسجد. وسبق أن أشرت أنه قد يتخذ المكان مسجدا وإن لم يكن فيه بناء، فيجعل هذا المكان مكانا للعبادة. فقوله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هذا السبب الذي أجله لعنهم الله سبحانه وتعالى عليه. وقد جاء في صحيح مسلم في الرواية قال اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، فهم استحقوا اللعن بجعل قبور أنبيائهم مساجد بجعل قبور أنبيائهم مساجد قبور أنبياء، فكيف بمن هو دون الأنبياء؟ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، الأنبياء ولهم مكان عند الله عز وجل ولهم جاء عند الله عز وجل، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين سبب لعنهم بأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم، فكيف إذا كان هؤلاء الذين اتخذت قبورهم أنبياء دون الأنبياء، اتخذت قبورهم مساجد أقول دون الأنبياء؟ قالت عائشة رضي الله تعالى عنها يحذر ما صنعوا، قال الشيخ الفوزان يحذر ما صنعوا أي لعنهم تحذيرا لأمته أن تصنع ما صنعوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته أن تفعل مثل ما فعل هؤلاء مع أنبيائهم، وهذا من فقه عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فهذا اللعن الذي سمعته الغرض منه ماذا؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته ويقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أو قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، لماذا يقول هذا؟ الغرض منه هو تحذير الأمة أن يصنعوا بقبره مثل ما صنع النصارى واليهود مع أنبيائهم. لماذا يحذر صلى الله عليه وسلم ما صنعوه اتخاذ القبور مساجد؟ لأجل سد ذريعة الشرك، لأجل سد ذريعة الشرك، هذا هو المعتقد الصحيح، بخلاف ما يدعيه المضلون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لأجل نجاسة القبر وما فيها من الصديد، وهذا الحديث يبين غلط هؤلاء وضلل هؤلاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا ذكر؟ ذكر الأنبياء، والأنبياء بين عليه الصلاة والسلام بأن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجسادهم أجساد الأنبياء، ومع ذلك ينهى عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد عليه الصلاة والسلام. قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها يحذر ما صنعوا ولولا ذلك، قال الشيخ الفوزان لولا ذلك أي لولا تحذير النبي صلى الله عليه وسلم مما صنعوا ولعنه من فعله، فلولا ذلك لأبرز قبره يعني لدفن خارج بيته صلى الله عليه وسلم. وقد يحتمل كما قال بعض الشراح في قوله ولولا ذلك أي لولا الخوف من أن يحصل عند قبره صلى الله عليه وسلم مثل ما حصل عند قبور أنبياء بني إسرائيل، لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم يعني لدفن خارج بيته، لدفن في مكان بارز يراه الناس في البقيع أو غيره وليس في بيته عليه الصلاة والسلام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد دفن في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها، ولا أحد يستطيع الدخول إليها حتى إلى اليوم، لا يستطيع أحد الدخول إلى الغرفة ولا قبره عليه الصلاة والسلام. فبينت هنا علة عدم إبراز قبره صلى الله عليه وسلم في قولها ولولا ذلك، إذا حملنا قولها ولولا ذلك يعني لولا الخوف مما يحصل عند قبره عليه الصلاة والسلام مثل ما حصل عند قبور الأنبياء من قبله وما صنع معهم اليهود والنصارى، فذكرت علة عدم إبراز قبره وهي الخوف من أن يحصل عند قبره مثل الذي حصل عند قبور أنبياء بني إسرائيل. وهناك أيضا أمر آخر وعلة أخرى، وقد جاءت في حديث أبي بكر ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض، ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض، فلكن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في المكان الذي قبض فيه، ولا تعرض بينهما، فالجمع بينهما أن يقال إنه لا مانع من أن يكون للحكم سببان، فهذا السبب الأول هو الخوف من أن يحصل عند قبره، والسبب الثاني أنه ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض كما قال صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، غير أنه خشي، يقول الشيخ هنا خشي يروى بفتح الخاء بالبناء للفاعل، فيكون المعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرهم بعدم إبراز قبره، ويروى بضم الخاء بالبناء للمفعول يعني خشية، فيكون المعنى أن الصحابة هم الذين خشوا ذلك فلم يبرزوا قبره عليه الصلاة والسلام. فقوله هنا غير أنه خشية بالفتح أي النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول خشية يعني الصحابة، هذا لفعل الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليه. قال الشيخ العثيمين رحمه الله والحقيقة أن الأمر كله حاصل، هذه الخشية من النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما ذكر عن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، سواء قلنا خشية فهذا يرجع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو خشية فهذا يرجع للصحابة. قال الشيخ العثيمين: والحقيقة أن الأمر كله حاصل، فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض، ولعن اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد خوفا من اتخاذ قبره مسجدا. هذا بالنسبة للرسول. قال: والصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على أن يدفن صلى الله عليه وسلم في بيته بعد أن تشاوروا، لأنهم خشوا ذلك، ويجوز أن يكون بعضهم يعني بعض الصحابة أشار أن يدفن في بيته وليس في ذهنه إلا هذه الخشية، وبعضهم أشار أن يدفن في بيته وعنده علم بأنه صلى الله عليه وسلم قال: ما قبض النبي إلا دفن حيث قبض، خوفا من اتخاذه وخوفا من اتخاذه مسجدا. ثم قال الشيخ صالح فوزان: المعنى الإجمالي للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حرصا منه على حماية التوحيد وتجنيب الأمة ما وقعت فيه الأمم الضالة من الغلو في قبور أنبيائهم، حتى آل ذلك بهم إلى الشرك، جعل صلى الله عليه وسلم وهو في سياق الموت ومقاساة شدة النزع يحذر أمته ألا يغلو في قبره، يعني وهذا تأكيد أنه كان في آخر حياته، بل حرصا منه صلى الله عليه وسلم على أن تجتنب أمته هذا وأن تحذر ما وقعت في الأمم السابقة، وهو يقول هذا في سياق الموت ومقاساة شدة النزع. قال: يحذر أمته ألا يغلو في قبره فيتخذوه مسجدا يصلون عنده كما فعلت اليهود والنصارى ذلك مع قبور أنبيائهم، فصلى الله وسلم عليه لقد بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام حتى في تلك الحال الحرجة، وقد بلغ عليه الصلاة والسلام. قال: مناسبة الحديث للباب أن فيه المنع من عبادة الله عند قبور الأنبياء واتخاذها مساجد، لأنه يفضي إلى الشرك بالله. ثم هذا واضح، المناسبة واضحة ولله الحمد. ثم قال: ما يستفاد من الحديث: المنع من اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلى فيها لله، لأن ذلك وسيلة للشرك، هذا كما مضى في الفائدة الأولى في الحديث السابق، وقد ذكرت أن هدي الإسلام أن القبور نعم تزار من أجل السلام على الأموات والدعاء لهم، وأن يتعظ الزائر وتذكر الآخرة ويحيي السنة بذلك، فهذا هو المشروع. أما اتخاذ القبور مساجد وأماكن يصلى فيها ويعبد فيها الله عز وجل فإن هذا يمنع، لأنه وسيلة إلى الشرك. قال: شدة اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم واعتنائه بالتوحيد وخوفه أن يعظم قبره، لأن ذلك يفضي إلى الشرك، وهذا من كمال حرصه صلى الله عليه وسلم على أمته ونصحه لهم، فقد بلغ حتى في آخر حياته وحتى في حال حرجة وهي حال الاحتضار عليه الصلاة والسلام، ويبلغ وينهى صلى الله عليه وسلم. وهذا ماذا فيها يا إخوة؟ فيه دليل على وجوب الاهتمام بأمر العقيدة والدعوة إليها، هذا هو المقدم على كل أمر آخر، مقدم على كل أمر آخر يهتم به. إذا وجد الخلل في العقيدة فهو المقدم في الإصلاح على جميع ما هو دونه من الفساد، وهذا المنهج هو منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. قال: ثالثا، جواز لعن اليهود والنصارى ومن فعل مثل فعلهم من البناء على القبور واتخاذها مساجد. فيجوز لعن الكافر ويجوز لعن أهل الكبائر الذين ورد في حقهم اللعن، لكن العموم، اللعن على العموم لأجل التنفير من هذا الفعل الذي فعلوه، وهذا بخلاف لعن المعين، فهذا حصل فيه خلاف. قال: رابعا، بيان الحكمة من دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وأن ذلك لمنع الافتتان به، يعني لتحفظ عقيدة المسلمين حتى لا يغلف النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء هذا فيه بيان الحكمة من دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وهذه أخذها من قول عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، وخشي أن يتخذ مسجدا. وقبره والنبي صلى الله عليه وسلم معلوم بأنه قد دفن في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه، وهذا أمر خاص بالأنبياء أنهم يدفنون في الموضع الذي ماتوا فيه، فالأنبياء لهم خصوصية، فإن موضع دفن النبي توقيفي، ولا يجوز تغييره، والأنبياء يدفنون حيث قبضوا، وهذا خاص بالأنبياء. كل ميت يمكن أن تنقله إلى مكان آخر وتدفنه فيه، إلا الأنبياء، فإن من خصائصهم أنهم يدفنون في موضع موتهم، كما بيّن ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما مات النبي صلى الله عليه وسلم واختلف الصحابة أين يدفنون النبي عليه الصلاة والسلام، قال بعضهم ندفنه في البقيع، فخاف أبو بكر الصديق أن يعبد وأن يتخذ قبره وثنا عليه الصلاة والسلام، ثم أخبرهم بما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام من أن النبي يدفن حيث قبض كما ذكرت بالحديث الآنف، ومن ثم دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم حيث مات، فهذه خاصة به صلى الله عليه وسلم. واليوم قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم حذر من اتخاذ القبور مساجد، ونحن نرى قبره في المسجد، إن قبره في المسجد، ومع ذلك تصح الصلاة في المسجد، صحت الصلاة في المسجد مع وجود قبره فيه. هذا الجواب عن هذا السهل بأن يقال إن صاحب هذا الكلام جاهل بالواقع، لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في المسجد. من أين دفن؟ دفن في بيت عائشة، وبيت عائشة خارج المسجد، ليس مسجدا. ذلك البيت كان يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم يقضي فيه حاجته، يجمع فيه زوجته عليه الصلاة والسلام، فبيت عائشة ليس في المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيت عائشة، وبقي بيت عائشة هكذا حتى في زمن الصحابة في المدينة، حتى لما جاء الوليد بن عبد الملك خليفة المسلمين في سنة 90 وقيل 91 أو قبل ذلك، أدخل الحجرات التي كانت بجانب المسجد، أدخلها في المسجد، يعني جعل المسجد لما وسعه شاملا للحجرات، لكن مع ذلك حرصوا على عدم فصل القبر عن المسجد، وهذا ما يجهله كثير من الناس. يعني لما أدخل الموسع المسجد من الجوانب، بقيت الجهة الشرقية لم يوسع فيها المسجد حيث كانت الحجرات. ولهذا لما جاء عمر بن عبد العزيز وكان واليا على المدينة للوليد بن عبد الملك، وأدخلت الحجرات، ماذا صنع في القبر؟ بنى حوله بناء، حول القبر بناء، ولم يجعل مكان في المسجد بين القبر والجهة الشرقية، يعني لم يكن المسجد محاطا بالقبر من كل جهة، وإنما كان من الشمال ومن الجنوب حيث القبلة، ومن الجهة الغربية، من الجهة الشرقية لم يكن مكان المسجد يصلون فيه، فكان ينتهي عند القبر. ثم جعل عمر بن العزيز ذلك الحائط الخماسي حتى لا يكون رباعيا، جعله خماسيا، والزاوية الجداران الخماسيان كانت إلى الجهة الشمالية، حيث الذي يأتي ليستقبل القبلة ويجعل القبر أمامه تكون عنده زاوية مثلثة. فهذا الشكل الخماسي من الأضلاع الجهة الأولى والثانية والثالثة، ثم عندك مثلث، هذا المثلث كان من الجهة الشمالية، بحيث لو جاء إنسان يصلي ويجعل القبر أمامه لأنه يستقبل الجهة الجنوبية إلى جهة القبلة، فإنه يستقبل ذلك المثلث. وبقي الأمر هكذا، أن القبر بقي مفصولا من الجهة الشرقية، ليس ثمة مسجد، حتى إلى زمن متأخر عن زمن عمر بن عبد العزيز، ربما في سنة 70 أو 200 وألف أو بعدها بيسير، فتح ممر في المسجد بين القبر والجهة الشرقية. فثم إذا نظرت وجدت بأن القبر صار داخلا في المسجد من كل الجهات، فأحاط المسجد بالقبر من كل الجهات حتى من الجهة الشرقية. الآن هذا نذكره لنبين هذا هو الواقع، حتى لا يقول قائل كيف هذا المسجد نصلي فيه وقبر النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فكيف صحة الصلاة فيه؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم ما دفن في المسجد، وإنما يذكر هذا الذي ذكرته ليبين جهله بالواقع، وأنه يجهل واقع الأمر، وأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مسجدي اليوم عليه الصلاة والسلام. لذلك لا حجة في أن يقال بأنه صلى الله عليه وسلم مسجده في أن قبره صلى الله عليه وسلم في المسجد فكيف نصلي؟ فإن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يبنى عليه مسجد ولم يدخل في المسجد من أجل القبر، بالقول على أنه داخل المسجد في مواظاهر لم يقال بأنه أدخل في المسجد من أجل القبر عليه الصلاة والسلام، وإنما أدخل من أجل توسعة المسجد، من أجل توسعة المسجد. ثم قال الشيخ خامسا أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يجري عليه ما يجري على البشر من الموت وشدة النزع، بل وجد صلى الله عليه وسلم شدة، وقد أشرت إلى الحكمة فيما ذكره القرطبي رحمه الله. ثم قال المصنف: ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ولعلنا نرجع هذا الحديث وبقية الباب إلى الدرس المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.